بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن سار على نهجهم واتبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء، أما بعد، فهذا هو مجلسنا الأخير بعون الله تعالى وفضله ومنته وتوفيقه في مجالس شرح متن تسهيل الطرقات إلى نظم الورقات للإمام شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى، ومجلس الليلة في ختام المتن نتدارس فيه باب ترتيب الأدلة وباب في المفتي والمستفتي والتقليد، ثم يختم بفصل الاجتهاد رحمه الله تعالى. ويأتي باب ترتيب الأدلة الذي نشرع فيه الليلة في ختام أبواب الأصول، وهو ترتيب منطقي، لأن طالب العلم والأصولية والفقيه إذا درس الأدلة وعرف طرق الاستنباط وأحكم تلك الطرق والقواعد والمسالك، فإنه يتعين عليه في ختام ذلك أن يعرف مراتب هذه الأدلة. والمقصود بالمراتب معرفة الأقوى منها من غيره، وتقديم القوي على الضعيف. وفائدة هذا الباب في ترتيب الأدلة يظهر في موضعين مهمين عند التطبيق لدى الفقهاء والعلماء. الموضع الأول هو استخدام هذه الأدلة، فلا يحسن بالفقيه أن يقفز إلى دليل ضعيف وبين يديه ما هو أقوى منه. فمثلا لا يصلح له أن يبتدئ بدليل القياس أو غيره من الأدلة، وخصوصا الأدلة المختلف فيها، ويكون في المسألة دليل من القرآن مثلا أو من السنة. هو لا بأس أن يستكثر من الأدلة، لكننا نتكلم عن الترتيب. الفائدة الثانية وهي أظهر وأهم في هذا الباب وثمرته وفائدته، هو عند تعارض الأدلة. فإذا جاءنا دليل مثلا من القياس أفادنا بجواز المسألة، ودليل من السنة وإن كان بالمفهوم وليس بالمنطوق لكنه يفيد مثلا المنع من المسألة، فيتعارض الدليلان. إذا أفاد كل دليل مقتضى غير مقتضى الآخر، فما العمل؟ العمل هو إحكام هذا الترتيب، فما يفيده الدليل الأقوى فهو المعول. ولهذا يأتون بباب ترتيب الأدلة. وكالعادة فإن الناظم رحمه الله تبع صاحب الأصل وهو إمام الحرمين في الورقات رحمه الله في الاقتصار على بعض مسائل هذا الباب، وإلا فهو أوسع بكثير مما اقتصر عليه المصنف هنا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، رحم الله لشيخنا ووالديه والحاضرين والسامعين. قال الناظم: دار ترتيب الأدلة، وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار عملي. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العملي. الدليل الجلي مقدم على الدليل الخفي، والجلاء والخفاء هنا في قوته ووضوحه وأثره. ومن أمثلة ذلك ما تقدم معنا في ترتيب دلالات الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء. أما قلنا إن النص وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا في أعلى المراتب وأقواها، يليه الظاهر وهو ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر، يليها المؤول وهو حمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل أو قرينة، يليه المجمل وهو ما لا يتضح معناه ويفتقر إلى غيره. فإذا قلنا إن النص أوضح من الظاهر، والظاهر أوضح من المؤول، والمؤول أوضح من المجمل، فإذا تعارض دليلان أحدهما ظاهر والثاني مؤول، فما المقدم؟ الظاهر. قال: وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العملي. وكذلك ستقول في القياس، وسيأتي كلام المصنف فيه، يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. متى يكون القياس جليا؟ متى يكون القياس جليا؟ إذا استخدمنا فيه العلة وهو أقوى الأدلة، ويكون خفيا إذا استعملنا قياس الشبه مثلا، أو إذا كانت العلة في القياس منصوصة أو مجمعا عليها فهي من أنواع القياس القوي. وإذا ضعفت العلة واستخدم في القياس علة أضعف كأن تكون علة اجتهادية وليست منصوصة، اجتهد في استخراجها ثم هي سلك في استنباطها أضعف مسالك استنباط العلل مما لم يتطرق له المصنف ولم نعرض له في درس القياس، فإنها أيضا ستكون علة أضعف وسيضعف القياس بضعف علته تبعا. فيكون الدليل القوي والجلي مقدما دائما على الخفي، وقد عرفت أمثلته. نعم. نوع آخر من ترتيب الأدلة، يقدم الدليل المفيد للعلم على الدليل المفيد للظن. أي الأدلة يفيد العلم؟ المتواتر، وهو القرآن ومتواتر السنة. وأي الأدلة يفيد الظن؟ هو الآحاد، وإن كان كلاهما يوجب العمل كما تقدم، لكننا نتكلم على الإدراك والاعتقاد. قال: يقدم الدليل المفيد للعلم على المفيد للظن، يعني أيضا عند التعارض فإن المتواتر أقوى وحقه أن يقدم. ومن هنا قال من قال كما تقدمت الإشارة إليه في باب النسخ أنه لا يقوى الآحاد على نسخ المتواتر إعمالا لدرجة القوي وتقديما له على الضعيف. قدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، وهو استدرك بأن إفادة العلم وإفادة الظن ليست في جانب العمل بل في إفادة الحكم وهو العلم بها، فإن المتواتر يفيد العلم واليقين والآحاد يفيد الظن، يعني في جانب العلم الذي يقود إلى معرفة الحكم، وإلا ففي جانب العمل، فكلاهما سواء في إفادة العمل ووجوب العمل به. هذا التقديم للقوي على الضعيف، للجلي على الخفي، وللمفيد العلم على مفيد الظن مطلق، إلا في حالة واحدة يمكننا أن نقدم الضعيف على القوي، وربما قدمنا الآحاد على المتواتر وجعلناه حاكما عليه. قال بعده: إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص لا التقديم. إلا إذا تعارض عام وخاص، وتقدمت بكم هذه واحدة من حالات أربعة. إذا تعارض عام مطلق مع خاص مطلق فما العمل؟ يحمل العام على الخاص، أو ما يسمونه بالتخصيص، يعني يقدم الخاص فيستثنى من العام أفراده ويبقى العام في باقي أفراده على دلالته. نحن هكذا قدمنا الخاص على العام وجعلنا الحكم له، فقدمنا أفراده في الدلالة. هذا النوع هو تقديم. ماذا لو كان الخاص حديثا في السنة من الآحاد وكان العام متواترا؟ ألا يصدق في هذه الصورة أننا قدمنا الآحاد على المتواتر؟ هي صورة مستثنات. إذن في تخصيص العموم لا يلتفت إلى المتواتر والآحاد من حيث الثبوت والسند، لكن يلتفت إلى الدلالة، والخاص عند الجمهور أقوى دلالة من العام لأنه قطعي والعام ظني. فإذا تعارض قدم الخاص على العام، فاستثنى المصنف هذه المسألة. قال: وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص لا التقديم، يعني لا تعمل بتقديم المتواتر على الآحاد في هذه الصورة. نعم. والنطق قدم عن قياسهم تفي. ما المقصود بالنطق هنا؟ الدليل النطقي وهو النصوص الشرعية، الآية من القرآن والحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال طلبة العلم: وحفظوا فيما يحفظون من القواعد لا قياس مع النص. لا يمكن للمجتهد أن يستعمل دليل قياس يعارض نصا. هب أنه وقع واستخدم فقيه دليل القياس في مسألة والحكم فيها يعارضه منصوص من الكتاب أو السنة، فما العمل؟ قال: وقدموا النطق، أو النطق قدم عن قياسهم تفي. ها هنا يقدم النطق، يقدم الدليل من القرآن والسنة. ومن أمثلة ذلك في جزء من الدلالة وليس في كل المسألة، في مسألة جواز نكاح المرأة بلا ولي، فإن من يجوز النكاح مع قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فمن جملة الأدلة المذكورة في المسألة أن يقال إن الشريعة قد أباحت للمرأة التصرف في مالها ولها التفرد في ذلك، وهي تستخدم مالها باختيارها فتبيع وتشتري ما تشاء. فإذا أباحت الشريعة، هذا قياس الآن، فإذا أباحت الشريعة لها التصرف في مالها بإذن نفسها من غير ولاية عليها، فلأن يكون تصرفها في نفسها ونكاحها أولى. هي تملك نفسها أقوى أم تملك المال أقوى؟ تملك نفسها. فإذا أذنت الشريعة في ملكها في مالها أن تتصرف، فإذنها في نفسها أولى. هذا قياس، وهو كلام وجيه، لولا أنه يعارض صريح الحديث لا نكاح إلا بولي وغيره من الأدلة التي تعضد هذا المعنى. فإذا جاء فقيه يستخدم دليلا بالقياس ويعارضه دليل من النطق، يعني من القرآن أو من السنة، قال المصنف والنطق قدم عن قياسهم تفي. وأما الشطر الثاني من البيت فقال فيه وقدموا جليه على الخفي، يقدم القياس الجلي على القياس الخفي كما مرت الأمثلة قبل قليل. نعم. وإن يكن في نطق من كتاب وسنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة إذا وإلا فقوم بالاستصحاب مستدلا. مر في ختام مجلس الأمس قول المصنف رحمه الله وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. ركز ماذا قال في تعريف الاستصحاب. وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. ما الذي فقد؟ دليل الحكم. إذا متى نعمل بالاستصحاب؟ إذا فقد الدليل. طيب وإذا وجد الدليل فلا حاجة إلى الاستصحاب. نص على هذا فقال وإن يكن في النطق من كتابي أو سنة تغيير لاستصحابي. إذا كان يعارض الاستصحاب دليل منصوص من القرآن أو السنة، فما المقدم؟ الدليل. فالنطق حجة إذن، وإلا يعني وإن لم يكن هنا دليل منصوص فكن بالاستصحاب مستدلا. نعم. في أول المجالس ونحن نعرف أصول الفقه تقدمت الإشارة يا كرام إلى أن الحديث عن المجتهد والمقلد أو عن المفتي والمستفتي يأتي في ختام كتب الأصول لفائدة، وهو أن كل ما تقدم من الحديث عن الأدلة والدلالات والقواعد المتعلقة بهذه الأبواب متعلقة بمن؟ بالمفتي، بالمجتهد، بالعالم، بالفقيه. فرأوا أنه يستحسن ألا تخلو كتب الأصول مما يتعلق بالمجتهد في بيان حده وشرطه وآدابه المتعلقة به، فهذا كالتتمة لعلم الأصول وليس من صلب علم الأصول. لكن درج الأصوليون على إدراج ذلك وتتابعوا عليه، فأضحى جزءا من علم الأصول وأبوابه تتمة تأتي عادة في خاتمة كتب الأصول، كالذي نراه الآن في هذا المتن. قال باب في المفتي والمستفتي والتقليد. المفتي هو المجتهد الذي يتطلع إلى الحكم ويخبر به ويستفتيه الناس كما تعلمون. فلما تكلموا عن المفتي والمجتهد وشروط الاجتهاد وآداب الفتوى وما يتعلق بهذا، أكملوا هذا الحديث بالطرف الآخر وهو المستفتي. ولما عرفوا الاجتهاد عرفوا التقليد، ولما ذكروا شروط الاجتهاد ذكروا قيود التقليد، ولما ذكروا آداب المفتي ذكروا أيضا آداب المستفتي. فهذه آداب وأحكام ومسائل تأتي عادة في ختام كتب الأصول. نعم. والشرط؟ الشرط في المفتي اجتهاد وهو أن يعرف لله الكتاب والسنة وفقه في فروع الشواهد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت من خلاف المفتي. والشرط في المفتي اجتهاد. آكد شروط المجتهد، آكد شروط المفتي أن يكون مجتهدا، والاجتهاد بذل الوسع، بذل الوسع في البلوغ إلى الغاية، والغاية هنا هي إدراك الحكم الشرعي، وهذا من أهم شروط المتصدر للفتوى في شريعة الإسلام. فإن الفتوى لا تؤخذ عن كل أحد، ولا عن كل من هب ودب، ولا من كل من تعلم مسألة أو مسألتين في الأحكام فتصدر الإفتاء. هذه منزلة خطيرة وباب عظيم ومرتقى صعب. الإفتاء يا كرام، الإفتاء هو وراثة منصب الأنبياء، فإنهم يبلغون عن الله عز وجل حكمه للأمم، وهم يبلغون الدين والحلال والحرام وسائر الشريعة للعباد. فالمفتي كما يقول العلماء فيما ذكر ابن القيم والنووي وغيرهم، المفتي موقع عن رب العالمين. ولهذا صنف ابن القيم رحمه الله كتابه فسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وقصد بهؤلاء الموقعين عن رب العالمين أهل الفتوى العلماء. فمن نصب نفسه للفتوى نصب نفسه في منصب الجليل الخطير. ومن ثم كان السلف رحمة الله عليهم يتدافعون هذا الباب ويتورعون فيه ويحترزون أشد الاحتراز، ويرون أن التصدي للإفتاء مهلكة، وأن العبد إذا بذل نفسه ليقول للناس هذا حلال وهذا حرام فإنما بذل نفسه في هذا الدين، فإما أن يكون على بصيرة ودراية وأهلية وكفاية، وإلا فهو والله على خطر عظيم. وربما أتى السائل في أزمنة السلف فدخل المسجد وفيه العلماء متوافرون يحيطون بجدار المسجد واحدة وواحد، فإذا جاء فسأل الأول أحاله إلى صاحبه، وإلى الثاني فيرده إلى الثالث، حتى يرجع إلى الأول، وكلهم يعلم حكمها لكن يرى أن غيره لو كفاه كان هذا أحوط له وأبرأ لذمته. فأما المنازعة في مطالبتها والحرص على التصدي لها فإنها مهلكة كما أسلفت، إلا من كان مناطا بذلك ومكلفا به كأهل العلم المخصصين لذلك والمهيئين له، ومن أنيط بهم هذا العمل بجهات رسمية وأمور معتبرة فإنها تتعين في حقهم وليس لهم دفعها، لكنهم يستعينون بالله عز وجل ويأخذون حرصهم وحذرهم بالاحتياط في التعلم وإدراك أحكام المسائل. وحيث وقف أحدهم عند منتهى علمه فلم يدري ما حكمها فلا يتورع أن يقول لا أدري. وهذا باب عظيم صنف فيه العلماء استقلالا في الحذر من الفتوى والتحرز فيها والاحتراس في الإقدام عليها، وفيها نصوص شرعية جمة تضبط هذا الباب وتبين أحكامه. فإذا من شروط المجتهد والمفتي أن يكون قد بلغ الاجتهاد، ثم عرف الاجتهاد أو ذكر بعض معالمه فقال: وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت. هذا ليس شيئا مستحيلا ولا تعجيزا، لكن منصب يستحق أن تبذل له تلك الشروط. أن يكون له من العناية بالقرآن الكريم حفظه وتعلمه، وفي أقل أحواله الإحاطة بالقدر من الآيات الكريمة التي اشتملت على أحكام الشريعة، وهو ما يسمى بآيات الأحكام، وحدها بعض أهل العلم بأن ما يقارب قدر 500 آية من كتاب الله الكريم، يعني ما جاء صريحا فيه التنصيص على الأحكام، وإلا فعامة أحكام القرآن وآياته وسوره هو محل للاستنباط والإفادة، وكذلك سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك علم الفقه وهو ما دونه العلماء وورثه الفقهاء من مصنفات الفقه التي اشتملت على أحكام المسائل. فهل ينبغي أن يحيط بالفقه كله؟ الجواب لا، لأنه لا منتهى له، وهو بحر لا ساحل له. ومن تعلم الفقه ولو حفظ أكبر الكتب سيبقى وراء ذلك من مسائل الفقه ما لم يصنف ولا يدون، وستبقى في النوازل والمستجدات المعاصرة ما لم ينص عليه الفقهاء الأولون. لكن معيار ذلك كما قال: والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد، فيضبط الفقه فروعا وأصولا ويحكم القواعد التي انبنت عليها المسائل، وهي ما صنف فيه العلماء من قواعد مقاصد الشريعة أو القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية، فإنها فروع لهذا العلم الجليل العظيم، وينبغي لمن تصدر للفتوى أن يلم بها غاية الإلمام. قال: مع ما به من المذاهب، يعني في الفقه، من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت. يتعين على الفقيه المفتي أن يكون على دراية بخلاف الفقهاء، وأن يحيط بمذاهبهم وأن يعلمها، خشية ماذا؟ خشية أن يبادر إلى التخطئة والجزم بنفي قول يكون عليه أهل العلم فيما سلف ولهم فيها دليل معتبر وحظ من النظر، فالمجازفة في نفي ذلك أو عدم الدراية به خلل. وبالعكس، وربما أقدم على اجتهاد يقوده إليه فهمه القاصر فيخرق إجماعا قائما وهو لا يدري، وقاده إلى ذلك قصور العلم. فإذا لا يقدم على تلك المسائل والمناصب في الفتوى إلا من درى وعلم المذاهب وعرف خلاف الفقهاء وبينت له الدراية والعلم المواضع التي اتفقوا عليها والخلاف المثبت القائم الذي لا ينبغي تجاوزه أو الغفلة عنه. نعم. تكلم عن القرآن والسنة وتكلم عن الفقه والقواعد وخلاف الفقهاء والمذاهب، الآن ذكر أيضا من العلوم التي تتعين على الفقيه والمفتي أن يكون ملما بها، ذكر النحو، لأن النحو لسان العرب وهو الآلة التي تفهم بها النصوص من الكتاب والسنة، ومن قل حظه من النحو واستقامة اللسان فاته فهم سديد في النصوص الشرعية وتعسر عليه إدراكها على النحو المطلوب. وأما الأدب فالمقصود به أيضا ما يفهم به سياق الجمل وما يستعين به بقدر من الأدب على قدر من إدراك بلاغة اللغة العربية في نصوص الشريعة وإدراك مراتبها في البيان والوضوح والخفاء وأوجه التشبيه والمجاز والاستعارة، كل ذلك فروع من اللغة نحوا وأدبا وبلاغة وصرفا هو لا يستغني عنها. ليس المطلوب أن يكون نحويا متعمقا متخصصا ولا أديبا أيضا يحفظ المعلقات ويطلع أيضا على كتب الأمالي ويكون فيها كسائر الأدباء المتخصصين، لكنه القدر الذي يبلغ به في استقامة اللسان وفصاحة الجنان وانشراح النفس والخاطر والفهم السديد والتذوق لمعاني النصوص ولغة العرب ما يتأتى له به أن يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تقرر عندنا أن القرآن والسنة في أعلى درجات الفصاحة وأجل مراتب البيان وأجمل وأعذب الألفاظ والأساليب التي عرفتها العرب، فإنه لا يحسن به أن يضعف حظه من الجانب الذي يعينه على فهم هذه القضايا التي اتصلت أيما اتصال بنصوص الكتاب والسنة. ثم ذكر الأصول ويقصد به علم أصول الفقه وهو ما ندرسه وقد علمت ما له من الأدوات التي هي أساس في الإقدام على النصوص وفهمها وتبين الأدلة ومعرفة مراتبها. هذا القدر من النحو والأصول واللغة والأدب هو القدر الذي لا يحسن الجهل به، ليست الإحاطة وليست التوسع حتى يبلغ درجة الحاذقين المتخصصين في تلك الفنون، لكنه القدر الذي يخرج به عن الجهل أولا ويبلغ به درجة التعامل مع نصوص الكتاب والسنة بما يليق بها فهما واستنباطا واستدلالا. نعم. هذا القدر هو المطلوب، ما يستنبط به المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، أن يستنبط بنفسه، فإذا ما وقف أمام النص والآية والحديث أو إذا ما عمد إلى القياس أحسن بما معه من العلم استعمال تلك الأدلة بنفسه. أما من يرجع إلى الكتب ويعول على كلام غيره فهذا مقلد وليس عالما وليس مجتهدا بوسعه الإفتاء في هذه المسائل، وربما استطاع أن ينقل المسألة وينقل فتواها، لكنهم قد قرروا أن ناقل الفتوى ليس بمفتن وليس مجتهدا يمكنه، ولو حفظ أكبر كتب الفقه وأوسعها لن يسعه أن يشارك الفقهاء والعلماء في تقرير أحكام النوازل والمستجدات المعاصرة، سواء تعلقت بالعبادات كالصلاة ومواقيتها مثلا أو الصيام والمفطرات المعاصرة والأحكام الطبية أو الحج والمناسك وما يكتنفها كثيرا من النوازل واللواحق التي لست تنتهي اليوم ولا غدا ولا بعد غد. فهو مهما حفظ من الفقه ودرس وتعلم ما لم يتملك آلة الاجتهاد والاستقلال ليقوى هو بنفسه على المشاركة والاستنباط والفهم فسيكون فقيها حافظا للفقه وليس فقيها مقررا للأحكام أو مستنبطا لها. نعم. مع علم التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة تقدم ذكر علمه بالكتاب والسنة وأن التفسير ركن أساس وإحاطته بمراد كلام الله جل وعلا مطلب مهم، وكذلك الشأن في الحديث دراية ورواية. أما الدراية فالمراد بها الفهم والشرح والاستنباط والجمع بينها، وأما الدراية فمعرفة أحوال الرواة، من يقبل خبره ومن لا يقبل، ومعرفة الطرق التي يمكن أن تجمع بها أسانيد الحديث الواحد، ثم هل تقبل الاجتماع والاعتراض ليبلغ الحديث درجة الاحتجاج والاستشهاد أو ليس كذلك. كل هذا لا يبلغه إلا من له دراية بهذا الباب من العلم. نعم. وموضع الإجماع والخلاف يقصد بهذا الإجماع، ومعرفة مواطن الإجماع مرتبة مهمة، وقد تقدم بك باب الإجماع ومسائله. وقد تقدم من العلماء من صنف في الإجماع استقلالا، فصنف فيه قديما الإمام ابن حزم مراتب الإجماع، وفيه مواضع نقد تعقبه فيها العلماء، وصنف كذلك ابن المنذر، وصنف ابن القطان وغيرهم رحم الله الجميع مصنفات مستقلة يحصرون فيها قضايا الإجماع. والمقصود من معرفة الإجماع أن يعرف طالب العلم بعض الجوانب في المسائل التي أغلق فيها الاجتهاد لما قام الإجماع، فلا حاجة إذن أن ينظر فيها ليخرج بقول سوى الذي تقرر عند العلماء وأجمعوا عليه. هذه فائدة جليلة لئلا يقوده الاجتهاد إلى خرق الإجماع وهو لا يدري. وفي غير الكتب المصنفة استقلالا لا يزال في كلام الفقهاء التنصيص على المسائل مما أجمع عليه الفقهاء، فيجعلونها مضمنة في كل الأبواب كما يصنعون في كتب الفقه المذهبية أو الفقه الخلافي، فإنهم ينصون على مواضع الإجماع تنبيها لطالب العلم على ذلك. ومواطن الإجماع كثيرة عديدة وليست محصورة، بل إن الفقه لو قسمته في كل الأبواب والمسائل إلى مواطن الإجماع والخلاف لألفيت مواطن الإجماع أضعاف أضعاف مواطن ما اختلفوا فيه من المسائل. ولأضرب لك مثالا، إذا جئت إلى الصلاة من التكبيرة إلى التسليمتين وفيها مواضع عدة فيها خلاف الفقهاء، بعضها يبلغ درجة الخلاف في ركنية بعض الأعمال أو وجوبها، وبعضها يبلغ الخلاف فيها في الصفة والهيئة، وهذا معلوم لكل طالب علم درس الفقه الخلافي في الطهارة وفي الصلاة. لكن إذا جئت إلى الإجماع ستكتشف أنهم أجمعوا على أن الصلوات المفروضة خمس، أجمعوا على أن الفجر ركعتين وليس ثلاثا، أجمعوا على أن الظهر أربع ركعات وهي صلاة سرية، أجمعوا على أن كل صلاة رباعية في وسطها تشهد أول بعد الركعة الثانية، أجمعوا على أن كل ركعة فيها قيام وركوع وسجودان، أجمعوا على أن كل ركعة يتعين فيها قراءة الفاتحة، أجمعوا على أن الركوع يقع قبل السجود، أجمعوا على أن كل سجدتين بينهما جلسة، ولن ينتهي حصر مواضع الإجماع. لكن الذي جعل فهم أو جعل الظن أن مواطن الخلاف كثيرة بين الفقهاء ويتبادر إلى أذهان طلبة العلم أنهم في الدراسة في أقسام الشريعة أو في مجالس العلم والكليات والمعاهد يتطرقون إلى المسائل ويتجاوزون المواطن المجمع عليها لأنها معلومة وليست تحتاج إلى دراسة وشرح وتقرير، فيتركز الشرح والدرس والتحرير والترجيح على مواطن الخلاف، فلما كثرت بين أيديهم في مواطن الدراسة والطلب ربما وقع في الظن أن مواضع الخلاف هي الأغلب على الفقه في الإسلام بين الفقهاء، والعكس هو الصواب. فيتعين إذن أن يتبين للفقيه وللمفتي مواضع الإجماع من الاختلاف حتى يتحقق له القصد المشار إليه آنفا. نعم. من شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان فقهه مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. تقدمت شروط المفتي فانتقل إلى شرط المستفتي، وهل للمستفتي شرط؟ هو شرط واحد، ألا يكون عالما. فإن كان عالما قال لا يجوز له أن يستفتي غيره بل يعمل بعلمه. والدليل على هذا آية في كتاب الله جاءت في موضعين، وهي قوله عز اسمه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا منطوق الآية، فما مفهومها؟ إن كنتم تعلمون فلا تسألوا، فإذا لم نسأل فما العمل؟ أن تعمل بما علمت. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن يا أمة الإسلام تعبدنا الله عز وجل في ديننا بجملة من العبادات، ولسنا نعبد الله على جهل، بل لا بد أن نعبد الله بعلم. العلم الذي ينبغي أن يأخذه العبد في طريق العبودية ليعبد الله على صواب وبصيرة وعلم يتحصل له من أحد طريقين: إما علم يتعلمه فبعلمه يعمل، وإما أن لا يبلغ بعلمه ذلك فهو جاهل فيسأل عالما حتى يفتيه في مسألته. ليس هذا في قضايا الاستفتاء، بل في كل أبواب العبادات. فمن تعلم الوضوء والصلاة وجب أن يعمل بما تعلم، ومن جهل فيها مسألة أو صفة أو قضية ولم يعلم حكمها وجب عليه أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يجوز إذن لجاهل بالمسألة أن يقدم على أمر في دين الله عز وجل بجهله، فإن فعل فهو مقصر ويناله من الإثم والحرج بقدر تقصيره. وهنا ننبه إلى أن كثيرا من المسلمين إذا أقدموا على أبواب في العبادات وقعوا في أخطاء أوقعهم فيها عدم علمهم، فيسألون بعد الخطأ. والحق في مثل هذه المواطن، ونحن عباد لله أكرمنا الله بدين انضبطت فيه أحكامنا، أن نتعلمها قبل الشروع فيها. فمن جاء للحج مثلا أو للعمرة، أو من أقبل عليه رمضان، أو من دخل في التجارة وسيبيع ويشتري وتتعلق به مسائل في المعاملات، عليه أن يتعلم القدر الذي يحتاج إليه في تلك العبادات أو في تلك المعاملات. وإن جازف أو تراخى أو قصر أو تساهل فلا يرتفع عنه الحرج ولا عذر له إن جاء يسأل فقال: كنت لا أدري وجهلت تلك المسألة. والعلماء كانوا ولا يزالون يحرصون على بيان النور والعلم والهدى الذي آتاهم الله عز وجل بعلمهم بالشريعة. قال: ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. فماذا عن العالم إذا غابت عنه المسألة؟ هو عالم ليس جاهلا، لكنه في مسألة من المسائل ما أداه اجتهاده فيها إلى رأي ولا ترجيح، وبقي يحتاج إلى مزيد من النظر. نص العلماء على أن مثل هذا لو احتاج في مسألة للعمل بها وسيفوت وقتها ولم يسعفه اجتهاده إلى النظر والاجتهاد والترجيح، جاز له أن يأخذ بقول غيره في مثل تلك الصورة لئلا يقع في تصرف أو عمل بلا علم، فيخرج عن أمر الله عز وجل ألا نتعبد له سبحانه إلا بعلم جعله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. تقليدنا قبول قول القائل لغير ذكر حجة للسائل، وقيل من قبول ما قاله عجابنا لدينا ذلك قاله، ففي قبول قول الله المصطفى لحكم تقليد له إذا قفى، وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بفرع قد أتاه. فرع، وذكر فيه التقليد بعدما ذكر الاجتهاد وصفات المفتي والمستفتي انتقل إلى ما يقامل الاجتهاد وهو التقليد. العباد في هذه الحياة في شريعة الله أمام الأحكام لا يخلو أحدهم من حالين: إما اجتهاد أو تقليد. فالاجتهاد نصيب من؟ العلماء. والتقليد نصيب من؟ العوام. يقصد الفقهاء بالعوام هنا في الفقه ليس العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، إنما العامي هنا في الفقه هو من لا يعرف حكم الشريعة، وربما كان مثقفا أو متعلما أو عالما في فنون أخرى، كأن يكون طبيبا أو مهندسا أو فلكيا أو أستاذا بارعا في أي باب من أبواب العلوم، لكنه عامي بالنسبة إلى الشريعة، فهو ما تفقه ولا درس ولا تعلم. فهؤلاء يعاملون معاملة من يقابل في التقسيم قسم العلماء، فيسمى هؤلاء عواما في الاصطلاح. ليس هذا منقصة ولا قدحا ولا تسمية فيها شيء من القدح أبدا، هو تصنيف علماء وعوام. قال تقليدنا، هؤلاء حظهم التقليد أو واجبهم التقليد والسؤال، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال في تعريف التقليد: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، قبول قول القائل بلا حجة، بمجرد أن يقول له الفقيه والإمام والعالم لا شيء عليك، أو صلاتك باطلة، أو عليك قضاء صيام هذا اليوم، أو عليك الكفارة ونحوها من الإجابات، فإنه يفتيه بعلم. المقلد ماذا سيصنع؟ سيأخذ قول هذا العالم ويعمل به، إذن هو قبل قوله بلا دليل أو بلا حجة، معناه أنه لم يفطن ولم يدرك وجه الاستنباط ولا مناط هذا القول ولا دليله الذي بناه عليه، وحسبه ذلك. وإن كان العلماء يذكرون في أداب الفتوى ومستحباتها أن يذكر الفقيه الدليل للسائل، لكنه في كثير من الأوقات ولو ذكر الفقيه الدليل فإن غير الفقيه وغير المتخصص في الشريعة قد لا يفقه وجه الدلالة ولا يتبين له، أو ربما كان الدليل شائكا، يعني مكونا من مراتب ومتداخلا من مجموع أدلة، أو فيها خلاف فقهي طويل الذيل، فيختصر المفتي له الجواب ويذكر له قولا على الراجح ولا يعرضه للخلاف ولا للمسائل ولا للأدلة ولا للمذاهب. والمستفتي العامي غير المتخصص لو عرض له الخلاف كله ضاق عنه فهمه. هب أنك كنت مفتيا وجاءك سائل فسألك عن مسألة تتعلق بالتيمم أو المسح على الخفين أو نواقض بعض نواقض الطهارة أو بعض مسائل الحيض والنفاس، فشرعت تبين له الأقوال وأمضيت وقتا تقول له القول الأول كذا وأدلته كذا والثاني كذا وأدلته كذا، وجلس ينصت إليك باهتمام حتى إذا فرغت لن يستفيد من ذلك كله، سيقول لك طيب شكرا جزاك الله خير، أنا ماذا أفعل؟ ويريد جوابا يعمل به، ويريد بالمسألة التي سألك إياها شيئا يعمله، فإذا عرضت له الخلاف حيرته. فمن هنا كان الفقهاء لا يعمدون إلى ذكر الخلاف للعوام ولا يعرضون في الفتوى إلى المذاهب، وإذا احتاجوا إلى الإشارة إلى الخلاف فإنما هو لتوسعة الجانب، بأن يقال الحكم كذا والأمر فيه سعة، أو يقال ومن الفقهاء من رأى جواز ذلك، على سبيل الإجمال والإشارة ليس إلا. قال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل في تعريف آخر بل قبولنا ما قاله من مع جهلنا من أين ذاك قاله، يعني قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، هل هو تعريفان مترادفان أم بينهما اختلاف؟ قال في الأول قبول قول القائل من غير ذكر حجة، وقال في الثاني قبول المقال من جهلنا مع جهلنا من أين ذاك قاله. في الأول أنت لا تسأله عن حجة وتقبل قوله مطلقا، والثاني أنت تعلم أن له دليلا وحجة لكنك تستغني بالسؤال عنه. بين أثر الخلاف فقال ففي قبول قول طه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحكم تقليد له بلا خفاء. إذا عرفت التقليد بهذا التعريف أنه قبول قول القائل بغير حجة، فإننا نسمي أخذنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وسننه نسميها أيضا تقليدا. وعلى هذا فالأمة كلها مقلدة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قد يتسامح فيه إن سمينا هذا تقليدا، وإلا فالاصطلاح لا يقصد به هذا، يقصد بالتقليد ما يقابل الاجتهاد. وعندئذ قال ففي قبول قول طه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحكم تقليد له بلا خفاء. وقيل لا، وقيل حتى لو عرفنا أن تقليد قبول قول الغير بلا حجة أيضا لن يدخل فيه قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما لا يدخل؟ قال لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. من أين ستقول هو بلا حجة؟ بل هو الحجة ذاتها، فلن يسمى الأخذ بقوله تقليدا. هذا اختلاف يشبه أن يكون لفظيا، وفي التعريف الاصطلاحي للفقهاء للتداول فيما يصلح أن يسمى تقليدا أو لا يسمى، والمسألة فيها يسيرة. نعم. فصل الاجتهاد، وعدل أن يبطل الذي اجتهد الاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض كما عرفه إمام الحرمين في الورقات. الاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض، أي غرض؟ طيب أنا لو عرفت الاجتهاد مطلقاً، ليس الاجتهاد في الشريعة، الاجتهاد في الزراعة، الاجتهاد في الدراسة، الاجتهاد في الطب، الاجتهاد في التجارة، الاجتهاد ما هو؟ هو هذا، هو بذل الوسع في بلوغ الغرض. كل من اتجه إلى طريق وبذل وسعه للوصول إلى مطلوبه يقال له مجتهد. هذا اجتهد في الزراعة، وهذا اجتهد في الصناعة، وذاك اجتهد في التجارة، وهذا اجتهد في بلوغ غرضه من استنباط الحكم، هذا مجتهد في الشريعة. الاجتهاد في الشريعة بذل الوسع في استنباط الحكم، يعني هو لا يكتفي بالنظر في الدليل والتسرع في الإفتاء، الاجتهاد هو أن يمهل النظر ويكرر ويعيد وينظر في الأدلة ويجمع فيها ويستزيد حتى يبلغ مرحلة يشعر أنه ليس بوسعه المزيد، أنه قد بذل ما يستطيع، وأنه لو أمضيت له يوما ويومان وشهرا وشهران فوق المدة التي قضى لن يبلغ درجة سوى التي بلغ، استنفذ الوسع، هذا هو الاجتهاد. ويقرر العلماء أن الأئمة الفقهاء الأعلام أئمة الإسلام قد كانوا مجتهدين، فإنهم رحمة الله عليهم كانوا لا يتسرعون في تعليم الناس ولا في الإفتاء، بل ينظر أحدهم ويتروى ويكرر النظر من أجل أن يبلغ الغاية في الوسع، لأن هذا هو الواجب المناط بهم، وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. نعم. وينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل من فروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين المجتمع ولينقسم، ما هو الاجتهاد؟ قال ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ. هذه المسألة التي اشتهرت عند الأصوليين بعنوان يقال فيها تصويب المجتهدين، أو ربما عنونوا للمسألة بالسؤال هل كل مجتهد مصيب؟ أجيبوا أنتم، هل كل مجتهد مصيب؟ مسألة اجتهادية محل خلاف، فاجتهد فيها العلماء وإذا هم على قولين أو ثلاثة أو أكثر، فهل كل مجتهد مصيب؟ إذا قلت لا، إذن المصيب واحد والبقية مخطئون، هكذا؟ إذن المصيب واحد والبقية على خطأ، هكذا؟ أو تقول كلهم مصيب؟ طيب يقول الناظم ولينقسم إلى صواب وخطأ، سينقسم الاجتهاد إلى صواب وخطأ، لأننا نقول إن أي مسألة في الشريعة فيها حكم لله، الحكم هذا الذي اختلف فيه الفقهاء، لماذا اختلفوا فيه؟ ما سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف أن الأدلة ليست قاطعة في بيان الحكم، أدلة محتملة، وإلا لو كانت الأدلة واضحة صريحة مباشرة ما اختلفوا فيها، ولهذا ما اختلفوا أن نكاح الأم محرم، ولا اختلفوا في تحريم الربا ولا الزنا، ولا اختلفوا في وجوب صيام شهر رمضان وزكاة الفطر، هذه ما اختلفوا فيها، إنما اختلفوا في قضايا وجوانب ومسائل وأحكام لم تكن الأدلة فيها صريحة واضحة جلية قاطعة، بل كانت محتملة، أو ربما كان سبب الاختلاف أن المسألة يكتنفها أكثر من دليل وتتجاذبها الأدلة فيتنازع فيها النظر ويتفاوت العلماء في تقرير الحكم لتلك المسائل. طيب فإذا اجتهدوا ووصل بعضهم إلى القول بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وقال آخرون لا ينقض، قال بعضهم مس الذكر ينقض الوضوء، وقال آخرون لا ينقض، قال بعضهم الحجامة يفطر بها الصائم، وقال بعضهم لا يفطر، وهكذا ستستمر بك المسائل. وفي الأشياء المعاصرة قال بعضهم الحقن الطبية تفطر، وقال بعضهم لا تفطر، فرق بعضهم بين الإبر المغذية والإبر العلاجية، قطرة العين والأنف، قال بعضهم تفطر مطلقا، وقال بعضهم لا تفطر، وقال بعضهم إن وجد طعمها في حلقه فقد أفطر. هذا الاختلاف في المسائل الاجتهادية، ويبقى فيه الفقهاء على قولين أو ثلاثة. نحن نقول لله عز وجل فيها حكم ولا بد، فإذا انطلق المجتهد يبحث عن حكم الله ووصل إلى القول بالنفي أو القول بالإثبات، هو لا محالة إما أن يكون قد أصاب حكم الله الذي يريده من العباد أو لا يصيبه، فإن أصاب فقد أصاب في اجتهاده حكم الله، وإن لم يصبه فهو مخطئ. فلهذا ينقسم الاجتهاد إلى صواب وخطأ، لأن حكم الله فيها واحد أو متعدد؟ واحد، حكم الله واحد، فإذا أصابه فهو مصيب، وإذا أخطأه فهو مخطئ. الخطأ هنا يا كرام ليس مذمة ولا قدحا ولا منقصة في حق المجتهد، بين قوسين، المجتهد الأهل للاجتهاد والذي أدى ما عليه في اجتهاده. أما أنصاف المتعلمين أو الجهلة أو المجترئون على أحكام الشريعة والمتسلقون على أسوارها والمفتئتون على الشريعة ويقتحمون حماها بلا أهلية ولا دراية ولا علم، بل بسماع نتف من المسائل فخاضوا فيها بجهالة، فأولئك أبعد الناس عن القول بأنهم مصيبون أو مخطئون. هم على كل حال أخطأوا في دخول باب ليسوا من أهله. فهذا المجتهد الأهل إذا كان أهلا وبذل ما عليه فلم يتسرع ولم يقصر في اجتهاده، فهو وإن أخطأ ليس خطأه هاهنا عيبا في حقه ولا مذموما هو باجتهاده. ولهذا يقال هو إما مصيب مأجور وإما مخطئ مأجور أيضا، فالأجر لكلا الطرفين. يدل لذلك حديث الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ للبخاري: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. إذا أصاب له أجران، لما أجران؟ أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وإذا أخطأ فله أجر ماذا؟ أجر الاجتهاد، وخطأه مغفور وهو معذور. هذا القول بهذا الدليل هو الذي عليه جماهير أهل العلم، بل ينسب للأئمة الأربعة قاطبة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، وينسب إلى أتباعهم من كافة المذاهب أيضا قاطبة، وهم الأكثر بين جماهير الفقهاء والعلماء على مر الأجيال. يشهد لذلك قصة نبيي الله داود وسليمان عليهما السلام. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، فأصاب سليمان عليه السلام. قال الله بعدها: وكلا آتينا حكما وعلما، فأثنى الله على كليهما بالحكم والعلم لأنهما أهل لذلك، وخص سليمان بالتفهيم عليه السلام لأنه أصاب. فتبين من مثل هذا السياق وغيره من الأدلة أن الاجتهاد متى سلكه العالم الأهل فهو مأجور على كل حال. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فحكم ثم أخطأ فله أجر. ذهب جمهور الحنفية، وهو رواية عن أبي حنيفة، ونسب للقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي الحسن الأشعري، القول بتصويب المجتهدين وأن الكل مصيب. فكيف الكل مصيب؟ هم لا يقولون بتعدد الحق، لكن يقولون هو أصاب الحق في اعتقاده، يعني الذي أخطأ ارتكب الخطأ وهو يعلم أنه مخطئ؟ لا، هو في ظنه ماذا؟ مصيب. خلاص، قالوا الكل مصيب. لك إذا جمعت بين القولين بهذا الاعتبار أن تقول إن الخلاف يشبه أن يكون لفظيا، فإن من قال الصواب واحد قصد إصابة الحق عند الله، ومن قال الكل مصيب قصد صواب الحق في اعتقاد نفسه، وأن هذا هو حقه وحظه بناء على أن حكم الله في حقه وما أداه إليه اجتهاده، وليس مكلفا بما سوى ذلك. فيما ذهبت طائفة شاذة لا يعتبر بقولها إلى أن الكل مصيب بمعنى تعدد الحق، وهذا باطل، وهو قول بعض الفلاسفة ولهذا علق ابن القيم رحمه ابن قدامة رحمه الله فقال: هذا القول أوله سفسطة وآخره زندقة. يقول هذا القول يعني يبتدئ من حيث إنكار حقائق الأشياء وينتهي بتجويز كل شيء، طالما قلت كل شيء صواب إذا ستنتهي إلى التعارض إلى إثبات المتناقضات وإثبات كثير من القضايا التي لا تقبلها العقول. هذا في الفروع، ولينقسم إلى صواب وخطأ. نقصد بالفروع المسائل الفقهية الاجتهادية. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، هذا الإشارة إلى القول الثاني الذي أشرت به قبل قليل المنسوب إلى جمهور الحنفية، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة ونسب للباقلاني وأبي الحسن الأشعري. نعم. وفي أصول الدين، إذا جئنا للعقائد وأصول الدين ذا الوجه امتنع، ما هو؟ لا، ليس الاجتهاد، القول بتصويب المجتهدين، حتى من يقول به في الفروع ويصوب الكل لا يقول به في أصول الدين، لا يقول به في العقائد، بل نقل هذا اتفاقا على أنه لا يصح في العقائد أن تقول إن كل مجتهد مصيب. لما؟ لأنك ستفضي بتصويب الكفرة وأصحاب الملل المنحرفة، وستقول النصارى على حق واليهود على حق والصابئة والمجوس والوثنية، طالما ستقول كل مجتهد مصيب. إذا كان هذا الوثني أداه اجتهاده إلى الوثنية، والمجوس أداه اجتهاده إلى المجوسية، وكل كافر بنحلته وملته قاده اجتهاده إلى البطلان، فإذا القول بتصويب المجتهدين ممتنع أين؟ في العقائد. قال: وفي أصول الدين، في أصول الدين ذا الوجه ممتنع، فيه تصريف لأرباب البدع من النصارى حيث كفر ثلث، والزاعمين أنه لم يبعث أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعاء أصلين. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، يعني القول بامتناع الخطأ أو بتصويب الجميع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى، هذا مثال، حيث كفرا ثلثوا، يعني ادعوا والعياذ بالله إن الله ثالث ثلاثة كما حكى القرآن عنهم، والزاعمين أنهم لم يبعثوا، يقصد منكر البعث من الكفرة من قريش في الزمن الأول ومن اعتقد هذا الاعتقاد إلى قيام الساعة، أو لا يرون ربهم بالعين، ذكر هنا اعتقاد المعتزلة في إنكار رؤية الله عز وجل في الآخرة وتأويل من النصوص الواردة، يقول فلو صوبنا لحكمنا بتصويب هذه العقيدة الباطلة أيضا، كذا المجوس في ادعاء الأصلين، كذا عقيدة المجوس في ادعاء الأصلين النور والظلمة، وأنهما أصل للأشياء، وأن كل خير وشر يعود إلى هذين الأصلين، وأن الحق والباطل والصحة والمرض والعافية والسقم والبلاء والمصائب تعود كلها إلى هذين الأصلين، فجعلوا للكون ولهذه الحياة إلهين وأصلين كبيرين، وهو أيضا من البطلان في العقائد. نعم. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ، كيف نصفه؟ يعني أجر واحد. نعم. لما رواه عن النبي هذه إذاك بالتقسيم الاجتهادي، ما المقصود فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حديث الشيخين: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. نعم. وتم رم هذه المقدمة أبياتها في العبد تره محكمة في عام طائف ثم طائف ثم فهي ربيع الشهر وضع مصطفى صلى الله عليه وسلم. وتم نظم هذه المقدمة، ختم رحمه الله تعالى بذكر عدد أبيات هذه المنظومة وتاريخ نظمها، قال: وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة. أشار بالدال والراء هنا إلى العدد، واستخدم فيه ما يسميه أهل العلم بحساب الجمل، وهو أن يعطى كل حرف من حروف الهجاء عددا بحسب الترتيب، فيقولون أبجد هوز حطي كلما سعفص قرشت ثخذ وضغ، فيعطى الألف الرقم واحد، ثم الباء اثنين، ثم الجيم ثلاثة، ثم الدال أربعة، والهاء والواو والزاء والزاء سبعة، والياء حطي الياء، الياء حطي 8 9 10 الياء 10، حطي كلما الكاف إذا وصلت إلى 10 تنتقل المضاعفات 20 30 40 حتى تصل إلى 100. فإذا وصلت إلى 100 بالمضاعفات 200 300 فآخر حرف هو الغين كم يساوي؟ يساوي 1000. فوزعوا الحروف هكذا. قال أبياتها في العد در محكمة، الدال كم تساوي بالحساب هذا؟ أبجد 4، والراء أبجد هوز حطي كلما سعفص قارشت، القاف 100 والراء 200 صاروا كم؟ صار 204. فقوله در دال وراء الراء ب200 والدال ب4 قصد أن أبيات المنظومة 204، وأراد بهذا العدد ما عدا مقدمة المنظومة خطبة الكتاب وهي 7 أبيات. فلو ضممت 7 إلى 204 صاروا 211 بيتا. أبياتها في العد در محكمة، وهذه طريقة درج عليها كثير من العلماء، كما قال ابن الجزري في خاتمة الجزرية: أبياتها قاف وزاي في العدد. من يحسن التجويد يظفر بالرشد. قاف وزاي كم؟ القاف كم؟ القاف 100 والزاء 7 صار 107، وهكذا. ثم انتقل رحمه الله إلى تاريخ النظم، قال: وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء. الطاء كم؟ 9، والضاء بضغ آخر الحرف قبل الأخير، قلنا الغين بكم؟ آخر حرف ب1000. طيب والضاء التي قبلها 900، صرنا كم الآن؟ 909. قال: ثم فاء، الفاء بكم؟ سعفص قرشت، قلنا القاف بكم؟ القاف 100، والصاد قبلها 90، والفاء قبلها 80، كم صار؟ صار 989. هذا تاريخ نظمه لتسهيل الطرقات. قال: في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، هذا التاريخ بالسنة. قال: ثاني ربيع شهر وضع المصطفى صلى الله عليه وسلم، قصد به ربيع الأول لأنه تاريخ ولادته على أحد الأقوال، وهو تاريخ وفاته على الراجح. ثاني ربيع يعني في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول في سنة 989 للهجرة. ليس هذا إلغازا، لكنه استعمال لحساب الجمل الذي درج العلماء عليه، هو استعمال يستخدمه أهل الفنون كثيرا. بعدما تم للناظم رحمه الله أبواب الكتاب وفصوله ومسائله وقواعده، وأتى على مضمون الورقات فلم يترك منها إلا شيئا نادرا وزاد عليها بعض الزيادات تمت الإشارة إليها، ختم بما ابتدأ به من حمد الله سبحانه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. ونحن أيضا نحمد الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الدرس على ما من الله عز وجل به علينا ويسر لنا وهدانا وفتح لنا أبواب الفهم والعلم، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله ظاهرا وباطنا، الحمد لله ليلا ونهارا، الحمد لله سرا وجهارا، الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، الحمد لله سبحانه وتعالى حق الحمد وأوفاه، وله عز وجل من الحمد ما لا يبلغ الحمد منتهاه. الحمد لله كما علمنا ربنا أن نحمده، والحمد لله كما يحب ربنا أن نحمده. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فإنه قد أحاط بنا من النعم في هذا المجلس في الدروس الستة التي مضت حتى اليوم، من النعم ما لا يحيط بها إلا ربنا سبحانه، فكيف بغيرها مما نتغذى بها من النعم ونتقلب في أكنافها صبح مساء. وقد قال ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإنما حسب المؤمن العاجز أن يوقن بعظيم نعمة ربه عليه ثم يفزع إلى عون الله إقرارا بعجزه، فيقول مقالة الأنبياء: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم الصلاة أيضا والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله لنا رحمة وأسوة ودليلا، وجعله عز وجل لهذه الأمة رحمة في دنياها وفي أخراها، فجنت الأمة خير الدنيا والآخرة في يدي بعثته صلى الله عليه وسلم، فما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا باب شر إلا حذرنا منه، وكل علم نتفيأ ظلاله من علوم الشريعة وأحكامها ومسائلها، فإنما هي قطرة في بحر هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكل علم في الشريعة أصولا وفروعا، فإنما ينتهي إلى ما علمه ربه إياه وعلمه صلى الله عليه وسلم لأمته، وورثه للصحابة من بعده، فانتقل هذا جيلا بعد جيل حتى جئنا اليوم، فنجلس في رحاب مسجده صلى الله عليه وسلم نتفيأ ظلال هذا العلم الذي امتد خلال هذه القرون، فنأتي لعام 1439 من هجرته صلى الله عليه وسلم، لنقول إنما يفهم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم هكذا أو هكذا، ونحمله على هذا المحمل أو ذاك. فالحمد لله أحق الحمد والصلاة والسلام على نبيه أتم صلاة وأكملها وأوفاها، ثم هي ليلة شريفة حقها الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فليلة الجمعة وأكدها، فليلة الجمعة ويومه آكد الليالي والأيام، فإنها سيدة الأيام يعني الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. وفي ختام المجلس يا كرام، فهذه نبذة يسيرة من علم جليل، وارف الظلال، بعيد الأنحاء، عميق الغور، واسع المحيط. وطالب العلم إذا بدأ بخطوات منها ففتح له وفهم وأدرك، فحقه أن يستمر في الطلب، وأن يتبع الخطوة بخطوات، وأن لا يقف به. ومن فتح الله عقله وفؤاده وشرح صدره واستنار لمثل تلك العلوم، فإن من تمام شكر نعمة ربه عليه أن يستمر ويستزيد في طلب العلم، فإنه قد قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وحسبك من عبد سلك الله به طريق التفقه في دينه، أنها دلالة على خير أراده الله عز وجل به. سلك الله بنا وبكم سبيل العلم والعلماء، وارتقى بنا وبكم في درجة الفهم، وجعلنا وإياكم من العلماء العاملين والربانيين الراسخين، وجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، مفاتيح للخير مغاليق للشر. ومن تمام شكر ربنا سبحانه وتعالى شكر كل من كان سبباً في انعقاد هذه المجالس، وتيسير طلب العلم، وتذليل طرقه، وتيسير أسبابه، وفتح أبوابه. الشكر والثناء المقرون بالدعاء بعطاء جزيل وأجر وفير لكل من كان سبباً. إخوتنا الكرام في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي، في حرصهم وترتيبهم وبذلهم واعتنائهم وتيسير كل ما من شأنه انعقاد هذه المجالس، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عامة، ممثلة في وكالتها بالمسجد النبوي خاصة، لها أيضا نصيب كبير من التوجيه والحرص والدعم والعناية والرعاية، فلا حرم الله واحدا منهم أجر السعي والبذل والعناء والاعتناء والتقديم والبذل والعطاء، وجعل أجر هذه المجالس في نفع المنتفعين وتعلم المتعلمين وإفادة المستفيدين ثقلا في موازين حسنات الجميع. نسأل ربنا جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يجعله آخر العهد بطلب العلم وتحصيله، ولا بالإفادة والرقي في سلوك سبيل الشريعة وطرق أبوابها. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا الحلال والحرام، وأغننا بطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا، وشفاء من كل داء يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من خيرة عبادك الصالحين، وحزبك المفلحين، وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم ارفع درجات أئمتنا العلماء الأبرار، واخلف لهم بخير، واجعلهم يا ربي ممن رفعت أذكارهم وأعليت أقدارهم، واجزهم عن أمة الإسلام خير الجزاء فيما ورثوه من علم وخلفوه من تراث وهداية وبصيرة يتفيأ ظلالها أهل الإسلام إلى قيام الساعة. اللهم إنا نسألك من خير الدنيا والآخرة، نسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، واجعله يا رب مسددا مهديا موفقا. أصلح يا رب له النية والبطانة والقول والعمل. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.